أن تكون غيرته لله، يغار لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فإنه عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقم لنفسه أبدا، مهما قال الناس فيه لا ينتقم لنفسه، ولكنه إذا انتهكت محارم الله صار أشد الناس انتقاما ممن ينتهك حرمات الله عز وجل. فيغار الإنسان على ربه، لا يسمع أحدا يسب الله أو يشتم الله أو يستهزئ بالله إلا غار من ذلك، حتى إذا كان له أن يقتله قتله، لأن هذا من النصيحة لله عز وجل، من النصيحة لله أن يذب عن دينه، عن دين الله عز وجل الذي شرعه لعباده، فيبطل كيد الكائدين ويرد على الملحدين الذين يعرضون الدين وكأنه قيود تقيد الناس عن حرياتهم. والحقيقة أن الدين قيود، لكنها قيود حرية، لأن الإنسان يتقيد لمن؟ لله عز وجل، يتقيد لله عز وجل وبالله وفي دين الله. من لم يتقيد بهذا تقيد للشيطان وفي خطوات الشيطان، لأن النفس همامة دائما همامة، ما في أحد تسكن نفسه، لا بد أن يكون لها هم في شيء، فإما في خير وإما في شر. وما أحسن قول ابن القيم رحمه الله في النونية حيث قال: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له، ما هو الرق الذي خلقنا له؟ عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن هربوا من هذا الرق الذي هو كمال الحرية وكمال السعادة إلى رق النفس والشيطان. والنفس الله نعوذ بالله من شرها، النفس تسترق الإنسان وتملي عليه الهوى فيكون خاضعا لهواه، وإذا غلب الهوى زال العقل، إذا غلب الهوى زال العقل، كما قال الشاعر: سكران سكر هوى وسكر مدامة، فمتى إفاقة من به سكران. يصف شخصا يشرب الخمر والعياذ بالله فيقول إنه فيه سكرين، يقول إن فيه سكرين، سكر الهوى وسكر المدامة، فمتى إفاقة من به سكران. لا يرجى له إفاقة. فالحاصل أن الإنسان يتعبد الله عز وجل لا للنفس ولا للشيطان، حتى يتحرر من القيود التي تضره ولا تنفعه. من النصيحة لله عز وجل أن يكون باثا دين الله في عباد الله، لأن هذا مقام الرسل، الرسل كلهم دعاة إلى الله، يدعون الناس إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى عنهم: وما أرسلنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم أي من الأمة من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلالة. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم.